لتفسير احتمالي İmadet demek. Yani tabii bu imadet şu demek. Yani nerede? İle ile haddin ma şey bir şey. İle. Nurahat'ın noktada lana mecmua minel mekadir بالشكل بساي بار مصفوفة بساي بساي بار جاما صفر بساي بساي بار جاما واحد بساي بساي بار جاما اثنين بساي هذه تسمى السياق الثنائية السياق الثنائية الخطية إذا ستكون الفقرة خمسة يعني ماذا الثنائية الخطية؟ لأنها تعتمد على الدالتين بساي وبساي بار في نفس الوقت يعني لو ضاعفت البساي أضعف بساي مرة وضعف من البساي مرة فتضعف أربع مرات بسبب بساي وبساي بار يعني في الفقرة السابقة ظهرت لنا سياق بالشكل إذا قلنا بساي بار مصفوفة سأكتب هكذا جاما بساي حيث جاما حيث جاما كابيتال مصفوفة إذا توجد 16 صيغة خطية توجد 16 صيغة ثنائية خطية من هذا الشكل إذا نبدأ بالصيغة الصيغة الأبسط ستكون بساي بار بساي بساي بار بساي فيها مصفوفة هذه المصفوفة هي مصفوفة الوحدة أوكي بساي بار بساي هي بساي بلس جاما صفر بساي يعني بساي بار هي اوكي يعني فيها مصفوفة بساي هذه الصيغة هي صيغة سكالر يعني قياسية ثم لنا أربع صيغ بشكل بساي جاما ميو بساي وهذه الصيغ هي التي وجدناها وهي الرو وهي الصيغ اللي هي رو براع ومركبات جي براع دكتور تطلع قياسية لأنها بالأخير تطلع صف في عمود يعطينا قيمة لا قياسية لأنها لا تتغير لو قمنا بتغيير في المرجع النسبي إطار المرجع النسبي لا تتغير بينما قيمة رو وقيمة جي تتغير في إطار المرجع النسبي تعرفون أن في الكلاسيكية العادية يعني في الكلاسيكية العادية التغير من القيم الزمنية مثلا لو أنت أخذت اشتقاق لشيء على الزمن وغيرته الإطار المرجعي لا تتغير لأن الزمن هو نفسه بالنسبة لكل الأطر المرجعية في الكلاسيكية في فيزياء نيوتن وفيزياء جاليلي كل بينما في النسبية نعرف أنه عندما نغير يتغير من إطار مرجع إلى إطار مرجع حتى الزمن يتغير ليس الإكس والباي والزد فقط تتغير حتى الزمن يتغير وبالتالي القيم الزمنية مثل رو هي قيمة زمنية اوكي تتغير ليست ثابتة يعني لو كنا في شتودنجر لكانت القيمة القياسية هي بساي بلس بساي قيمة قياسية واضح هذه القيمة قيمة قياسية ولكن في ديراك هي قيمة زمنية وبالتالي تتغير ليست قيمة قياسية اوكي يعني بساي بلس هي هذه بساي بلس بساي بلس بساي هي هذه اوكي هنا لنا اربع قيم متجهه قيم متجهه اوكي ثم ساكتب اضيف فقط لكي تصبح السياق أكثر عامة واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين. يعني ليس بالضرورة أوبساي بار وأوبساي نفس الشيء. أوكي. ثم عندنا أوبساي سلاش محل سيجما ميو ميو أوبساي اثنين. ثم عندنا أوبساي بار جرى خمسة أوبساي والقيمة الأخيرة ميو جرى خمسة أوبساي. لما خمسة بسار والقيمة الأخيرة هي بسار لما خمسة بسار ودائما واحد اثنين دائما واحد واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين. إذا لا أعرف كيف ترسم كلمة تنصر ممتد ممتد ممتد لأن ممتد من الرتبة ممتد هكذا هنا الرتبة اثنين هذا ممتد من الرتبة اثنين هذه قيمة متجهة قطبية أو محورية عكس عكس محورية وهذه قيمة شبه قياسية شبه قياسية. إذا لنا ست أنا متجه لنا هنا سأكتب هذا سامحي هذا فقط هنا لنا قيمة واحدة هنا لنا أربع قيم هنا لنا ست قيم هنا لنا أربع قيم هنا لنا قيمة واحدة. هل تمثل نبعا ما نحن رأينا تكرمه في البداية ماذا قلت لكم نقول لكم أنه بالنسبة للمصفوفات 2 في 2 لنا أربع مصفوفات تمثل قاعدة لكل مصفوفات. أوكي إذا بالنسبة لمصفوفات 4 في 4 لك قاعدة من 4 في 4 يعني من 16 مصفوفة تمثل قاعدة لكل مصفوفات. هذه المصفوفات التي نراها 1 جاما ميو سيجما ميو ميو سنرى تعريفها جاما 5 في جاما ميو وجاما 5 كلها تمثل أيضا قاعدة لجميع المصفوفات 4 في 4. أوكي؟ يعني هذه السياق الثنائية الخطية أيضا قاعدة لكل السياق ثنائي خطي. هنا عندنا واحد وجاما ميو وجاما سيجما ميو ميو وجاما خمسة جاما ميو وجاما خمسة كلها 16 هي قاعدة من 16 مصفوفة لكل لكل المصفوفات. اوكي؟ هي قاعدة 16 مصفوفة لكل المصفوفات. وبالتالي تكون هذه الصيغة الثنائية قاعدة اوكي. في الحقيقة نحن لا نتوقف عندها كثيرا هذه السياق الثنائية هي مهمة جدا ولا نتوقف فيها كثيرا. نعم ايوه هذا او هذا يعني لو اخذنا مصفوفة لو اخذنا بساي بار ومصفوفة وبساي بار نحصل على ما يسمى صيغة ثنائية الخطية. لماذا؟ لانها خطية على بساي 2 وخطية على بساي 1. يعني لو ضاعفت مثلا بساي 2 وضاعفت بساي 1 ستصبح مضاعفة 4 مرات 2 في 2 ثنائية خطية. اوكي لو اردنا ان نقوم بحساب كل هذه الصيغ الثنائية الخطية نحصل على هذه الصيغ بساي في الوحدة في بساي 2 في بساي بار واحد وبساي اثنين تعطينا قيمة قياسية. لأن هذه الصيغة الأولى. بسار بار في أحدى الأربع مصفوفات اللي عندنا صفر وواحد اثنين ثلاثة تعطينا أربع قيم متجهة. متجه المتجه هنا بالصيغة النسبية. عفوا المتجه النظريه النسبيه من اربع مركبات، مركبه زمنيه واربع وثلاث مركبات مكانيه. اوكي، مركبه زمنيه تي ونشير اليها عاده بالصفر، وثلاث مركبات اكس وواي وزد مكانيه نشير اليها عاده بواحد واثنين وثلاثة اللي هي ميو. اللي هي جاما ميو. لان جاما صفر ستكون مع الزمنيه، وجاما واحد وجاما اثنين وجاما ثلاثه ستكون مع المكانيه. هذه بالضبط. يعني هذه زمنيه وهذه مكانية اكس وواي وزد، اوكي؟ أربعة. ثم لدينا السياق مع سيجما ميو نيو، سنراها في التمارين. سيجما ميو نيو هي تقريبا مبدول جاما ميو مع جاما ميو، لفرق تحصيل. اوكي؟ سنراها في التمارين. هذه ست صيغ. المفروض انها 16 صيغة. ولكن من 16 صيغة لا تبقى لنا الا ست صيغ مختلفة تماما، بقية الصيغ اما هي نفس الصيغ ولكن بعلامة سالبة أو تساوي صفر. أوكي؟ الصيغة الأخرى إما أن تكون صفرية أو نفس الصيغة الأولى تساوي صفر، عندنا ست صيغ. هنا نلاحظ أن الجاما خمسة اللي هي مصفوفة معروفة واحدة في أربع مصفوفات، إذا عندنا أربع مصفوفات. وهنا جاما خمسة مصفوفة واحدة. أوكي؟ هذه المصفوفات كما قلت إذا عندك فضاء من أن في أن مصفوفة، يعني أن تحتاج أن تربيع مصفوفة للحصول على قاعدة. نحن عندنا مصفوفات أربعة في أربعة، إذا نحتاج إلى أربعة تربيع مصفوفة لتكون لنا قاعدة. نرى أن عندنا بالضبط 16 مصفوفة، واحد وهي الوحدة، أربعة من هذه، ستة من هذه، أربعة من هذه، وواحد من هذه، عندك 16 مصفوفة تماما. هذه 16 مصفوفة تمثل قاعدة لكل المصفوفات. أوكي؟ هي قاعدة لكل المصفوفات. إذا كانت هذه قاعدة لكل المصفوفات، فهذه ايضا قاعده لكل القيم الصيغ الثنائيه الخطيه. اوكي، سنمر عليها ربما في بعض التمارين ولكن لا نتعمق فيها. هي مهمه يعني لو كنا متعمقين في نظريه المجال الكمي، ولكن نحن الان نتوسع في هذا الشيء. اوكي، نمر الان الى ديراك. يعني ديراك اخذ على عاتقه شيئين، اوكي؟ الشيء الاول هو الرو الموجب وهذا تحقق، والشيء الثاني الطاقه وتفسيرها. لان حققنا 50% من المطلوب، اوكي؟ كان 50% من المطلوب، بقي 50% الاخرى. سنرى هل يمكن لديراك ان يقوم بحلها او لا. لاحظوا هنا اعود مره ثانيه انه انظر الى التسلسل الزماني للاشياء. ديراك كانت معادله قبل كلين جورد. اوكي؟ ديراك معادله قبل كلين جورد. كلين جوردن يعني الحقيقيه كانت قبل ديراك، كانت قبل شرودنجر. يعني لكن يعني ديراك هنا في الحقيقة لا يحل مشاكل كلين جورد، هو يحل مشاكل معادلات النسبية في الحقيقة. أوكي؟ يعني خلينا أعود للمعادلة. قلنا نحن هذا إطار زمني. في الحقيقة كلين جورد هنا عندما قام بدراسة شرودنجر، شرودنجر وجد أنها سيئة فقام بإعطاء المعادلة شرودنجر، ثم ظهرت كلين جوردن بدون تفسير، ثم ظهر ديراك، ثم ظهر تفسير كلين جوردن. يعني لو أردنا أن نجيب على الأشياء، يعني كلين جوردن ظهرت في كل مكان، ظهرت في الأول وظهرت في الوسط وظهرت في الأخير. المعادلات التي كانت يعني لها تفسير يعني قوي وصلب وأعطت الكثير للفيزياء هي شرودنجر وديراك. اوكي؟ هي شرودنجر في الاساس وديراك. يعني كلين جوردن الذي درسناه، الفصل الذي درسناه هو هذا. يعني درسناه بكل التاريخ. اوكي؟ التي اعتمدت في جزء كبير منها على ديراك. لان الجسيم المضاد لا تعود الى معادله كلينغولتون. نحن ادخلناها في معادله كلينغولتون بناء على تفسيرها. اول من ادخل فكره الجسيمات المضاده بالخصائص التي نراها يعني بنفس الكتله وشحنه مضاده وكذا وتسير في اتجاه معاكس زمني وكل هذه الاشياء هو جراف وليس كلينغولتون. اوكي هو جراف وليس كلينغولتون. فقط 6 حلول جسيمي. إذن بالاعتماد على تفسير معادلة شرودنجر سنبحث عن حلول السيرة. اوكي اذا بصار اكس تساوي إذا الثالث يسمونه أوميجا إكسبوننشال ماينس آي بي إكس. أوكي لاحظ هنا الكتابة هذه نقطة رباعية الأبعاد يعني إكس في الحقيقة هي إكس صفر إكس واحد إكس اثنين ثلاثة يعني هي الزمن الإكس الواي والزد. أوكي نفس الشيء بالنسبة لهذه النقطة الإكس. أوكي نفس الشيء هذا هو في الحقيقة إكس صفر إكس واحد إكس اثنين إكس ثلاثة. البي نفس الشيء هنا أيضا هو زخم رباعي يعني ماذا؟ يعني له 4 مركبات، المركبة بي صفر، بي واحد، بي اثنين، بي ثلاثة. أوكي؟ المركبة الصفرية هي الطاقة. المركبة الأخرى هي بي إكس، بي واي، بي زد. أوكي؟ لاحظ الكتابة ليست كتابة كلاسيكية، هي كتابة نسبية. أوكي؟ وفي الحقيقة يعني للتبيين نحن سنقوم بفك هذا بعد قليل. لأن معادلة ديراك هي معادلة نسبية معتمدة على وظائف نسبية وليس على المعادلات نيوتن أو معادلات جاليلي أو إذا على فضاء رباعي الأبعاد، البعد الصفري هو الزمن وثلاثة أبعاد مكانية. إذا بالتالي إذا بساي إكس في الحقيقة هي بساي لي أنا أكتبها هنا لتي و x متجه ثلاثي الابعاد اي تعطينا اوميجا اكسبوننشال سالب اي دي في تي المركبه صفر في المركبه صفر زائد المركبه المكانيه في المركبه المكانيه. اوكي يعني الاكس البي هو اي و بي والإكس هو تي وإكس وعرف المركبة الزمنية هذا رباعي الأبعاد رباعي الأبعاد بدون سهم ورباعي الأبعاد اللي بالسهم ثلاثي الأبعاد. أوكي هذا ثلاثي الأبعاد. أوكي ثلاثة الأبعاد 3D. أوكي وهذه المركبة إذا لو فككناها ستصبح سالب زائد اي زائد اي في بي اكس، نفس الحد الذي ظهر لنا في معادلة كلين جوردن، نفس الحد، لأن معادلة كلين جوردن أيضا معادلة مكانية أو معادلة نسبية. أوكي، إذا بالتالي تكون معادلة ديراك، المعادلة ديراك قلنا هي I كما ميو دي ميو سالبا M في بساي تساوي صفر. لو طبقناها على هذه المعادلة ما ستعطينا؟ ستعطينا I كما ميو الدي ميو سيشتق على X، على كل مركبة من X، وكل مركبة من X ستعطيني B، صح؟ كل مركبة من X عند اشتقاقها، عندما اشتقت exponential مع X صفر تعطيني B صفر، X واحد تعطيني P واحد، هكذا إذا تعطيني I P ميو اشتقاق على كل ميو تعطيني P ميو سالبا M إن شاء الله ما أخطأت سالب I P ميو ناقصا M وبصاري ماذا فيها؟ فيها أوميجا إكسبونينشال سالب I بي إكس، واضح؟ أنا أشتق على كل مركبة، هذا في اشتقاق، اشتقاق المركبة صفر يعطيني في صفر، اشتقاق هكذا، كل ما اشتق المركبة، إذا هذا يعطينا ماذا؟ يعطينا جاما ميو بي ميو ناقصا M في أوميجا تساوي صفر، لأن الإكسبونينشال ممكن إلغاء. إذا نشير إلى الصيغة، يعني لو كان عندنا متجه اسمه في تي دكتور ما في مشتقة بالنسبة للزمن، كل مشتقة فيها زمن، ميو في صفر واحد لا مشتقة الأبساي بالنسبة اللي هي بالنسبة للزمن تساوي سالب اي اي ولكنها مركبة صفر، المركبة صفر ستعطيك المركبة صفر في الحالة. أوكي؟ نشير إلى الصيغة A U B A slash هذه notation هكذا ليست بالغاء، هي فقط رسم. أوكي؟ إلى بالتالي ماذا تصبح عندنا؟ تصبح عندنا B slash ناقصا M أوميجا تساوي صفر. اوكي ماذا نفعل؟ نضرب هذه المعادله ب p سلاش زائدا m، بما انه يساوي صفر فاذا ضربناها بهذا ستصبح ايضا صفر. ماذا يعطينا هذا؟ يعطينا p سلاش تربيع سالبا m سالبا p سلاش m p سلاش m زائدا M P slash سالبا M تربيع أوميجا يساوي صفر، هذا يعطينا صفر، هذا يعطينا صفر، لأنها نفس القيمة، فالنتيجة ستكون P slash تربيع ناقصا M تربيع. أيوة نعم قلنا عندي النتيجة هذه إذا استخدمت هذه الصيغة جاما ميو بي ميو تصبح بي سلاش ناقص الام في اوميجا تساوي صفر، صح؟ استخدمت هذه كتابة. اوكي؟ ونضربها ببي سلاش زائد الام، بما انها كلها تساوي صفر، عندما نضربها ستطلع تساوي صفر، لا يتغير اي شيء. نوزع الان ماذا يعطينا؟ بي سلاش في بي سلاش بي سلاش تربيع، بي سلاش في سالب ام، بي سلاش في ام، ام في بي سلاش، ام في بي سلاش، ام في سالب ام، سالب ام تربيع، هذا يعطيني صفر. اوكي ام في بي سلاش زائد ام في بي سلاش يعطيني صفر، ماذا يبقى لنا؟ اوكي سنثبت في التمرين، سنثبت في التمرين ان بي سلاش تربيع تساوي بي، سنثبت هذا الإمكان يعني قدر الإمكان في التمارين وفي هذا الفصل الابتعاد عن الكتابة النسبية، ولكن يعني لا يمكن نلغيها تماما، ولكن في كل مكان تكون فيه الكتابة النسبية عارض سأحاول أن ألغيها. أوكي؟ نعم؟ ماذا قال؟ هذا آخر فصل. أي هذا آخر فصل، لأنه شككم ما عندكم إمكانية تعمل محاضرات أسبوع لبعض الشيء اللي فهمت من الطالبات. أوكي؟ إذن بما أن يعني أسبوع الشيء المفروض أنه آخر شيء، هذا اللي فهمناه أنه غير ممكن أن يكون في محاضرات الأسبوع القادم، الأسبوع اللي بعد الأسبوع القادم، أول أسبوع في الاختبارات يكون فيه محاضرات. إذا بما أنه بي تربيع بي تساوي بي تربيع، بالتالي تصبح عندنا بي تربيع ناقصا أم تربيع تساوي صفر، أوميجا تساوي صفر. هذا هذه القيمة هي عدد، هذا هو عدد وليس مؤثر، هذا مؤثر، هذا مؤثر. وعندما نضرب مؤثر في شيء ونحصل على صفر لا يعني أن المؤثر يساوي صفر ولا أن الشيء يساوي صفر. أوكي؟ مثل لابلا مطبق على في مثلا أو إي، هذا يعطينا صفر لا يعني أن الفي يساوي صفر ولا اللابلا يساوي صفر، ولكن إذا كان لك عدد مضروب في شيء يساوي صفر فلا بد أن الشيء كان يكون صفر أو العدد يكون صفر. أوكي؟ بما أن أوميجا تختلف عن صفر، لأن يعني الأوميجا تساوي صفر بساي تساوي صفر، وبالتالي لا توجد دالة موجودة. إذن بما أن أوميجا تختلف عن صفر فلا بد أيوة في سلاش مؤثر، لأنه في مصفوفة. أنت عارفين أن المصفوفة هي أبسط مثال المؤثرات. في مصفوفة، في سلاش في مصفوفة. لاحظوا في مصفوفة قاعدة. في سلاش مصفوفة هذا. هذا مصفوف. هذا مصفوف. واضح؟ لأنه في مصفوفة. هو مجموعة أعداد مضروبة في مصفوفة. إذا البي تربيع تساوي أم تربيع؟ البي تربيع هو في الحقيقة إي تربيع ناقصا بي متجه تربيع يساوي أم تربيع. يعني بمعنى آخر إي تربيع يساوي أم بي تربيع المعروفة اللي كتبناها أكثر من مرة زائد أم تربيع، يعني إي تساوي بلس ماينس جذر بي تربيع. ووقعنا في نفس مشكلة كلينجر، بالتالي نقع في نفس مشكلة كلينجر للطاقة السالبة. أوكي؟ نفس مشكلة كلينجر بالطاقة السالبة، لأن أصبح لنا إمكانية البلس ولكن هنا أيضا لنا الماينس. إذا معادلة ديراك تعاني من مشكلة الطاقات السالبة لأنها تحتاج إلى تفسير مثل ما كانت بالنسبة لمعادلة كلينجر. اوكي؟ إذن في الحقيقة ديراك لم ينجح، مبدئيا لم ينجح في التخلص من مسألة الطاقات السالبة. لاحظوا أن التفسير الذي استخدمناه لجسيمات المضادة في كلين جوردن كان من ديراك. يعني نحن ننتظر، يعني تنتظرون في هذا الفصل أن أصل لجسيمات المضادة. لن نكتب هذا بطريقة مباشرة، سأحاول أن أكتبه تدريجيا. لماذا؟ لأنه في كلينجر لم يكن لنا حل، لا يوجد أي حل رياضي للتخلص من هذه الطاقة السائلة. فاستخدمنا مباشرة تفسير الجسيم المفروض، ولكن في دراك يوجد حل رياضي، يعني يوجد أسس رياضية في هذه المعادلة المسمى تستغلق. بالتالي سننتظر أن نصل إلى هذه النتائج بطريقة تدريجية، يعني دون أن نلقي بالنتائج مباشرة. إذا الملاحظة الأولى، الملاحظة لنا مجموعة ملاحظات هنا. ساين ملاحظة. ساين قلنا أنه منتج من أربع مركبات، صح؟ ومحزون لو أربع مركبات. إذا بالتالي أوميجا أيضا محزون. إذا ساين اللي هي ساي واحد، ساي اثنين، ساي ثلاثة، ساي صفر، واحد، اثنين، ثلاثة، هي أيضا أو واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، أيضا ممكن واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، حتى لا يكون هناك التباس بالمكان والزماني. اثنين، ثلاثة، أربعة، هو أيضا أوميجا واحد، أوميجا اثنين، أوميجا ثلاثة، أوميجا أربعة، إكسبونشال سالب آي في إكس. أوكي؟ إذا أوميجا هو أيضا مخزون. إذا بالتالي أوميجا هو أيضا مخزون من أربع مركبات. أوميجا هو مخزون من أربع مركبات. الإي اللي أضفناه هنا يعني الحد الأول يعني كانها بي نوت إي تربيع. بي تربيع، لأنه في النسبية عندما تأخذ متجه الرباعي، متجه رباعي فاكتب هذا، خليني اخذ هذا المكان، لان هذه المساله النسبيه في الحقيقه نحتاجها بعض الشيء. لو اخذت متجه رباعي في متجه رباعي اي في بي ستعطينا المركبه صفر في المركبه صفر ناقص المركبة واحد في واحد ناقص اثنين في اثنين ناقص أي ثلاثة في ثلاثة، يعني بمعنى آخر هي أي صفر في بي صفر ناقص أي متجه في بي متجه. أوكي، هذا رباعي، هذا رباعي، وهذا ثلاثي. متجه ثلاثي. عندما نضرب متجهين رباعيين في النظرية النسبية، الزماني يكون موجب والمكاني يكون سالب. اوكي؟ فبالتالي بي تربيع هي بي في بي، ستكون المركبة صفر في المركبة صفر، يعني E في E ناقص المركبة المكانية في المركبة المكانية، يعني في E. أوكي؟ هذه النسبية، هذه نظرية نسبية، هذا النسبية. لهذا عندما كتبت منذ قليل، ماذا كتبنا منذ قليل؟ مثال I سالب I PX سالب I PX، كيف ستكتب؟ ما هي المركبة الصفرية لـ P؟ E. إذا سالب I E. ما هي المركبة الصفرية لـ X؟ T. T. أوكي؟ س سالب آي في ما؟ في سالب المركبة المكانية بكل ما لن تعطينا سالب آي إي في تي لا سالب موجب آي بي في إكس لاحظتم؟ أوكي؟ هذا رباعي هذا رباعي هذا مكاني مكاني وهذا مكاني ثلاثي مكاني إذا المقصود من أربع مركبات إذا من أربع مركبات اثنين بطاقة موجبة واثنين بطاقة سالبة يعني بمعنى آخر الأمور عند ديراك أسوأ مما كانت عند كلاينبورغ أسوأ لماذا أسوأ؟ في كلاينبورغ كانت أنا دالة موجية بطاقة موجبة والدالة موجية بطاقة سالبة أوكي؟ عند ديراك نفس الدالة فيها مركبات بطاقة موجبة ومركبات بطاقة سالبة أسوأ يعني الذي كان ممكناً ولو أنه نعرف أنه غير ممكن بسبب شرط التمام نفصل الموجب عن السالب في ديراك الأمور أسوأ يعني لأن أصبح لك مغزول فيه الأربع مركبات الموجب والسالب مع بعض فلا يمكن أن تلغي مركبات وتظهر مركبات يعني الأمور أصعب مما يمكن أن نتصور أوكي نبدأ بحل المسألة بدرس المسألة يعني خطوة خطوة نبدأ أولا بمسألة الجسيم الساكن أوكي جسيم في حالة سكون بالنسبة للجسيم في حالة سكون معادلة أو مؤثر الطاقة يعني هاميلتون مؤثر الطاقة ما هو الطاقة هي قلنا هي P الطاقة هي وهو مؤثر الطاقة وهو هاميلتون ديراك هو ألفا في بي زائد بيتا في ان صح؟ بالتالي في حالة السكون ممكن أن نضيف هذا؟ ممكن؟ في حالة السكون P يساوي صفر بالتالي H ديراك يساوي بيتا في M أوكي؟ أيوة نعم مثلا أربع مركبات اثنين بطاقة موجبة واثنين بطاقة سالبة يعني وجدت الطاقة الموجبة وجدت الطاقة السالبة نفس الشيء أوكي بالتالي وتكون معادلة القيم المميزة كيف ستكون؟ ستكون H D H ديراك D بدلالة على ديراك ساين تساوي ماذا؟ تساوي إيب ساين صح؟ أو إذا ألغينا الإكسبونينشال ستكون ماذا؟ h d في أوميجا تساوي e في أوميجا h d ما هو؟ هو بيتا m بالتالي ماذا ستكون؟ ستكون بيتا في m في أوميجا تساوي e في أوميجا يعني بيتا أوميجا تساوي e على m في أوميجا اوكي او خلينا اتركها هكذا بما اني ارفع الطاقه ساحولها الى بيتا على ام مره ثانيه بيتا ام اوميجا تساوي اي اوميجا اوكي ننظر الى بيتا نكتب المعادله بيتا لن ام في بيتا هي المصفوفه بيتا هي واحد واحد سالب واحد سالب واحد ام في بيتا هي المصفوفه ام ام سالب ام سالب ام سالب ام سالب ام البقيه اصفار يعني المصفوفه هي قطريه اصلا بما انها قطريه لان بيتا ام قطريه اصلا يعني ماذا يعني ان القيم القطريه هي قيم مميزه بالتالي القيم او العناصر القطريه هي قيم مميزه بالتالي تكون العناصر القطريه هي القيم المميزه يعني ماذا يعني الطاقه ستكون ماذا اي واحد القيمه الاولى ام اي اثنين القيمه الثانيه ام اي ثلاثه ستكون سالب ام واي اربعه ستكون سالب ام صح ليس لنا اي حد لان هذه معادله قيم مميزه ونحن نبحث عن الطاقه اي الطاقه اي ستكون اربع قيم اذا لكل قيمه مميزه هذه المتجه الاول الذي هو اي متجه هو المتجه واحد صفر صفر صفر صح وهذا المتجه الثاني اللي هو صفر واحد صفر صفر وهذا صفر صفر واحد اذا هذا اوميجا واحد هو واحد صفر صفر صفر اوميجا اثنين ان شاء الله ما اخطات لا ما اخطات صحيح اوميجا اثنين صفر واحد صفر صفر أوميجا ثلاثة صفر صفر واحد واحد صفر واحد صفر وأوميجا أربعة هو صفر صفر صفر واحد إذا وجدنا القيم المميزة ووجدنا يعني كما قلنا اثنين بطاقة موجبة هذا اثنين طاقة موجبة واثنين بطاقة سالبة. اوكي. هنا السؤال يعني بسيط هو السؤال يطرح. عند كلين جوردن وجدنا حلين، في شروطنجر نجد حل واحد، لكل طاقة نجد حل، لكل قيمة من الطاقة نجد حل واحد. حل مستوية. بالنسبة لكلين جوردن وجدنا حلين، واحد بطاقة موجبة وواحد بطاقة سالب وعرفنا واحد يسالم وواحد يسالم لماذا في ديراك نجد أربعة؟ لماذا لم نجد اثنين؟ لماذا وجدنا أربعة؟ أعلم لماذا وجدنا أربعة رياضية لأن المصفوفات أربعة في أربعة بالتالي سيكون لك أربعة قيم مميزة وأربعة متجهات مميزة أوكي هذا معروف لماذا؟ من ناحية رياضية ولكن فيزيائية لماذا؟ لماذا ليس يعني كأن لك أربع حالات للجسيم أوكي؟ في شروطنجر لنا حالة واحدة في كلين جوردن لنا حالتين فسرناهم الأولى للجسيم والثانية للجسيم المقابل بالنسبة لديراك نجد أربعة أوكي واحدة للجسيم وواحدة للجسيم المقابل والاثنين الأخرى لماذا؟ يعني هذا هو الجسيم هذا الجسيم المقابل لو استخدمت الفصل السابق أوكي ولماذا مركبتين؟ أين نجد مركبتين؟ spin up spin, spin. down spin up spin down هذا دليل على انه الجسيم والجسيم المضاد لهم خاصية ثانية تجعل ان لكل جسيم له حالتان حالة فوقية وحالة تحتية spin up spin down لكن هذا الى حد الان كلام يعني ليس هناك اثبات يعني ليس هناك دليل لذلك سنحاول ان نصل الى هذا بدليل رياضي قوي اوكي اذا جسيم ديراك نرى ان جسيم ديراك يظهر منذ البدايه كجسيم له سبين لم نضع نحن هل وضعنا في البدايه قلنا في البدايه ان الجسيم له سبين لا لم نقل لم نتحدث عن السبين بالكامل الى حد الان ولكن هذا يظهر المعادله وهي اول معادله في ميكانيكا الكم يظهر فيها السبين دون ان يكون وضع ابتداء في كل المعادلات السابقة كان السبين يضع ابتداءً، يعني أنك تضع السبين وتجد أن في المعادلة السبين لماذا؟ لأنك وضعت، يعني ليس لأنه خاصية الجسيم أو خاصية المعادلة، ولكن لأنك وضعت في البداية أن جسيم له سبين فتجد أن الجسيم. هذه أول مرة في تاريخ الفيزياء النظرية لا نضع خاصية الجسيم وتظهر مباشرة من المعادلة، أوكي؟ إذا الفترة الثامنة الحل العام. إذا الحل الموجة، حل الموجة المستمر العام. يعني سنستخدم نفس الطريقة، سنستخدم نفس الطريقة، ولكن بما أن رأينا أن المركبتين الأوليين هي الجسيم والمركبة الثالثة والرابعة هي الجسيم المضاد، سنفصل الأمرين. سنفصل المغزور أوميجا رباعي ذو أربع مركبات إلى مغزولين من مركبتين، يعني مغزولنا الذي كان فيه 1, 2, 3, 4 سيكتبه بهذا الشكل. إذا P هنا يختلف عن 0 سيكتبه بهذا الشكل. إذا زيتا بي بي وكساي بي بي، أوكي؟ هذا فيه مركبتين، هذا مركبتين، اثنين مركبات، وهذا أيضاً من 2 مركبات، أوكي؟ وهذا من 4 مركبات. فقط لفصل الطاقات الموجبة عن الطاقات السالبة. إذاً HD قلنا هو P ألفا في P زائد بيتا في M. الألفا رأيناها مركبة الألفا ستكون في شكل سيجما، لا رأيناها في شكل صفر سيجما صفر، والبيتا هي 1 0 سالب 1 0، أوكي؟ هذا البيتا وهذه الألفا، بالتالي H ماذا سيكون؟ سيكون إذن M في 1، ألفا في بيتا في سيجما، سيجما في P، سيجما في P، و سيجما في P وسالب M في الألفا. إذا لو تكون معادلة هي مميزة، وتكون معادلة القيم المميزة، إذن ستكون الطاقة في المغزول الذي هو تساوي إذن M في الوحدة سيجما في P سيجما في P وسالب M في الوحدة في المغزول كساي زيتا، أوكي. إذن ويكون حل هذه المعادلة سالب M اوكي. يعني ماذا؟ يعني بإمكاني أن أكتب المخزون إما يعني ماذا؟ يعني هذا الحلول هي نفسها تماما، يعني أن أكتب مثلا سيجما زيتا لي بي كمركبة، يعني أختار زيت، ولكن أكتب إكسار بدلالة زيت، إذا سيكون بدلالة سيجما في بي على اي زائد ام ساي في بي، صح؟ لان هنا طلعت زيتا وزيتا، او بدلاله اكسار يعني اختار الاكسار، وبما ان الاكسار معطى فاحصل على هذا الذي هو سيجما في بي على اي ناقص ام اوكي. اذا الحلول اما نفس الحل، هو نفس الحل، اما تكتبه بهذه الطريقه يعني تثبت الاخر وتستنتج الثاني، او تثبت الثاني وتستنتج الاول، انت حر. اوكي، هنا الملاحظه مهمه، يعني لا اريد ان الكتابه موجوده مفصله عندكم، يعني لا اريد ان اطيل في هذه النقطه. لاحظوا شيء مهم، سيجما مضروب في بي لها قيمة بي تقريبا، هي الزخم، مقدار الزخم، لكن موجود هنا هذه القيمة مهمة جدا، هذه القيمة إما أن تكون صغيرة جدا، إذا كانت الطاقة موجبة ستكون إي ناقصا بي ناقصا إم، إذا ستكون قيمة صغيرة، أوكي؟ ولكن إذا كانت الطاقة سالبة ستكون كبيرة، يعني ستكون في شكل سالب الطاقة سالب الكتلة. اوكي، هي تكون سالبة ولكن مقدارها كبير. إذا كانت الطاقة سالبة ستكون هذه القيمة صغيرة. لاحظوا أن هذين المركبتين، هذين الكتابتين، أن تكون إذا كانت في الطاقة الموجبة هذه كبيرة، هذه صغيرة. إذا كنت في الطاقة السالبة هذه كبيرة، فهذه صغيرة. بمعنى آخر، أن هذه المركبات التي نراها، هذه المركبة ستكون مركبة صغيرة جدا لو كانت الطاقة موجبة، صح؟ يعني ستكون بي مقسومة على مقدار كبير، وهذه ستكون العكس، ستكون هذه المقدار كبير، هذا المقدار سيكون صغير جدا إذا كانت الطاقة سالبة. لاحظ هذه تقريبا، هذه تقريبا تقريبا أوكي، سأكتب هذا تؤول إلى ساي بي صفر صفر إذا كانت الطاقة موجبة، وهذه ستؤول إلى صفر صفر إذا كانت الطاقة سالبة، تماما مثل ما وجدنا محيطا أوميجا 1 وأوميجا 2 وأوميجا 3. يعني لاحظ، يعني لاحظ أنه أحد المركبات تصف الطاقة الموجبة والأخرى تصف الطاقة السالبة. زيتا تصف الطاقة الموجبة، كساي تصف الطاقة السالبة. والزيتا مركبتين فقط. والزيتا مركبتين، احنا قلنا منذ البداية انها مركبتين. إذا زيتا تصف الجسيمات ذات الطاقة الموجبة، وكساي تصف الجسيمات ذات الطاقة. يعني رجعنا لحل كلاين جوردن كده. تقريبا. لا، الجسيم موصوف بمخزون من مركبتين. ما هو جسيم الموصوف منه؟ هو الفيرميون. يعني سواء كان الجسيم أو الجسيم المضاد اثنين فيرميونات، لأنها موصوفة بمخزون من مركبتين. واضح؟ إذا يانج. بالتالي يمكن وصف كل الحالات الأربع بالخيار. إذا ممكن نختار زيتا تساوي زيتا واحد على الصفر بالخيار كاي واحد تساوي واحد صفر كاي اثنين اثنين مثلث فوق اثنين اوكي تساوي صفر واحد. إذن سأختار بالنسبة لكساي سأختار كاي واحد وكاي اثنين مرة مرة، وبالنسبة لزيد سأختار أيضا واحد واثنين مرة مرة. أوكي بالتالي لتكون الحالات الموجبة إذن أوميغا اس تساوي جذر بي زائد ام على اثنين ام اس سيجما بي على اي زائد ام اس. اوكي اس هنا قيام واحد او اثنين، يعني كما قلت هذه الطاقه الموجبه، راح تكون الطاقه الموجبه، فاختار انه زيتا تأخذ القيم واحد صفر وصفر واحد، وتكون حالة الموقف السالبة، وتكون أوميغا أس اثنين أجزاء الاثنين سبق من ثلاثة وأربعة. أوكي؟ يعني هذه أربع حلول. الملاحظة المهمة أنه لا يمكن فصل الأربع مركبات، لا يمكن إلغاء الأربع مركبات. لكي تكون حلا لمعادلة ديراك لا يمكن إلا في حالة السكون. في حالة السكون وجدنا أن هذا صفر وهذا غير صفر. ثم وجدنا أن هذا صفري وهذا غير صفر، ولكن في حالة الحركة لنا بالضرورة مركبات الجسيم مع مركبات الجسيم المضاد، مركبات الجسيم المضاد مع مركبات الجسيم مع مركبات الجسيم المضاد. دائما الجسيم والجسيم المضاد موجودان في نفس الدالة الموجية، لا يمكن نتخلص من الطاقة السالبة، لا يمكن نتخلص من الجسيمات المضادة. عندنا واضح انه المركبتين الاوليين هي الجسيم، المركبتين الثانيين هي الجسيم المضاد، واضح مركبه واحد واثنين الجسيم، ثلاثه واربعه الجسيم المضاد في نفس الداله الموجيه، لان في نفس الوقت الجسيم صحيح ان هذه القيمه صغيره كما قلت، عندما تكون الطاقه موجبه هنا الطاقه موجبه اي موجب هنا اي سالب، صحيح ان هذه القيمه صغيره جدا ولكن ليست صفرية، وأن هذه القيمة أيضا صغيرة جدا ولكنها أيضا ليست صفرية. طيب الزيتا وين راحت؟ نعم؟ الزيتا. الزيتا عوضنا، عوضنا، يعني الخيارات إكسار زيتا وإكسار و بي اخترناهم بهذا الشكل. هذا خيار حنا اخترناها. إيه قاعدة، أنت عندك محصول من مركبتين، هذه المركبتين واحد وصفر وصفر واحد كما في القاعدة. القاعدة. طيب هذه كايوس خمسة؟ لا أس أس هذا أس هذا أس أس وأس يساوي واحد واثنين، يعني في نفس الكتابة اللي هي هذا وهذا في نفس الوقت في نفس الكتابة. وهنا سيكون لك هذا الأوميجا 2، هذا يعني أوميجا 1 وأوميجا 2، وهذا سيكون أوميجا 3 وأوميجا 4 اللي وجدناهم منذ قليل في السكون، هذا موجودين في حالة حالة. فإن شاء الله يعني المحاضرة الجاية حاول أن الله سلام صعب دكتور. بالنسبة لاختبارات النهاية تكون بأول أسبوع؟ أول أسبوع تاريخ 16 أول أحد. بالنسبة للكم اثنين بيكون يوم الأحد 16، والصلبة اثنين بتكون الأحد اللي بعد، يعني عندكم أسبوع مش نفس الأسبوع، الأحد والأحد ممتاز. أوكي؟ الاختبارات بتكون الأحد الأول الكم والأحد الثاني الصبر. معكم صبر اثنين الآن؟ إيه. هذا الدكتور طارق. أوكي شكرا. سلام.